وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإن فاكتبوه

إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر تجدوا كاتبا فرهان مقبوض فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه فإن أمن بعضكم ولا تكتم

لا نفرق بين أحد من رسلي وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كلنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Oh.

الله لا نزل عليك الكتاب بالحق نزل عليك الكتاب بالحق نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة الله لا يخفي عليه يومئذ شيء في الأرض ولا في السماء إن الله صدق الله العظيم.